ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ التفصيل في بيان المشابهة المقصودة في أحاديث النهي عن المشابهة الكفار، والإضافة الثالثة في معروفة هذه المشابهة. جزاكم الله خيرا. نقول: كل شيء هو من خصائص الكفار ومن عاداتهم التي يتميزون بها على غيرهم، فالمسلم لا يجوز له أن يتزيأ بشيء من تلك الأشياء. ولا شك أن المسألة لا يمكن ضبطها بدقة كما يبدو أن السائل يريد ذلك، ذلك لأن التشبه مراتب، وأنا أضرب لكم على ذلك بعض الأمثلة للتوضيح. لا يزال المسلمون اليوم والحمد لله في أكثر بلادهم يستهجنون أن يلبس المسلم ويضع على رأسه القبعة البرنيطة. فالقبعة هذه هو شعار الكفار، فإذا المسلم وضعها على رأسه يكون قد تشبه في أبرز صفة أو زي خاص بالكفار. فلا يبقى هنا شك عند من كان على علم بهذا الحديث عن ذلك أن هذا التزي وهذا اللباس لا يجوز، لأن هذا المسلم الذي نفترضه تتبع إلى صحة التعبير بهذه القبعة وأخذ يمشي بين المسلمين وهو عليه، وشك أنه لذلك ضيع شخصيته مسلما. هو لازم ذلك أنه فك الرباط الوثيق الذي بينه وبين إخوانه المسلمين، وذلك يستلزم أن له حقوقا عليهم كما أن له حقوقا عليهم. فنحن نذكر جيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. فذكر أول ما ذكر فقال: إذا لقيته فسلم عليه. فهذا حينما تلقاه في الطريق وقد تزيى بهذا الزي، لا يتبادر ولا يخطر في ذلك إطلاقا أن هذا الذي مر بك ومررت به هو رجل مسلم له هذه الحقوق. وإنما تظنه واحد من أولئك الكفار، جورج أو أنتون جورج أو نحو ذلك، فلا تندفع بإلقاء الكلام عليه، وذلك من واجبي عليك لأنك مسلم وهو مسلم، لكن الفرق أنه هو ضيع تحقيق المسلم بلباسه هذا لباس الكفار، فمنع رحمة الله عنه. أقول هذا لأنكم تذكرون أني شرحت لكم أن السلام الذي اختص الله به المسلمين هو اسم من أسماء الله كما جاء في الحديث الصحيح، وضعه في الأرض فأكشوه بينكم. فحينما يقول المسلم يا أخي المسلم السلام عليكم، فهو كأنه يقول بالتعبير الثاني اسم الله عليه، يعني أنت محاط باسم الله السلام. فهو بسبب إضاعته لشخصية المسلمة احترم وافتقد هذه النعمة التي خص الله بها عباده المسلمين. وهذا طبعا يستلزم أمورا أخرى من التباعد والتقاطع والتدابر، لأن هذا اللباس ليس الأمر كما يتوهم كثير من الناس قاصرين العلم والنظر أنه لا تأثير له في أخلاق الناس ولا تأثير له في أصبعهم بل وفي قلوبهم، ليس الأمر كذلك. الظواهر لها تأثير في الظواهر، هذا ثابت في النصوص شرعية كثيرة جدا كنت ألممت بشيء منها في دروس النظر. وحسبي أن أذكركم الآن بقول الرسول عليه السلام في حديث النعمان الذي يقول في آخره: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هو القلب. فلذات الكفار هذا ليس صلاحا إنما هو فساد، وهذا اللباس يؤثر في قلب لابسه ويطبعه في طابع أولئك الناس الذين لابس هو لباسهم. وهنا أريد أن أهتمل فرصة قبل أن أتوقع الموضوع أكثر، أريد أن أفيد النظر الآن كيف أن المسلمين شخصيتهم في زوال مستمر في نحلان وانحلال. لقد ظهرت الآن ظاهرة غريبة جدا عمت كثيرا من الشباب، وهي أنهم يلبسون أقمصة بيضاء إما أن تكون مطبوعة هنا في الصدر ما يشفي رداد أو ربع قوس للأحرف الإسلامية، وكثير منها مصور عليها صور بشر، وبعض هذه الصور تمثل بعض الأفكار زعموا من الملاكمين أو المصارعين ومثل ذلك. وشاهدت قريبا في بعض المساجد وأنا قائم أصلي بين يدي الشاب وأعرفه يصلي وحاضر على الصلاة كل قميصه صور أمام وخلف والجنبان هكذا الصوت طبع بهذا الطابع. وما هذه الصور؟ صور رجل يسبح، وهذا السابح اليوم صار من طبيعته أن يكون لباسه هو التبان اللغة العربية، هو الشورت، يعني هو الذي لا يستر إلا الشورتين بل لا يسترهما لأنه يجسمهما. فأنا أصلي وبين يدي هذه الصور، فهذه غفلة كبيرة جدا من هؤلاء المسلمين سببه الجهل الإسلامي. وهذا معناه أن المسلمين يعني كل ما مضى عليهم عهد زمن غير قصير ثم هم يبتعدون عن الإسلام رويدا رويدا. فإن الاعتداد بالعزة الإسلامية والتقدير المسلمية والمحافظة على عاداتنا التي ورثناها عن آبائنا وأجدادنا عجب وهي الدائرين والعجب، إنسان يلبس قميص فيه جندي مصور، فما حلال هذه الصورة؟ أصبح كل شيء غريب علينا نحن أن نتأسى وأن نستجيب به. هذا معناه أن المسلمين لن يعودوا يعرفون كيف تتبع الكفار. لذلك كان من رحمة ربنا عز وجل بنا أن أرسل إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسرع وصفه ربنا في قوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم الآية وزاد ذلك بيان قوله عليه السلام: ما تركت شيئا يقربك من الله الا وامرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم من النار الا ونهيتكم عنه. مما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم محافظه على ديننا وعلى تقصيتنا للامر ان لا نتشبه بالكفار مطلق التشبه. لكني ضربت لكم مثلا لا يمكن ان يشك فيه انسان متجرد عن اتباع الهوى، ان وضع القبعة هذه على الراس هو اضاعه لهذا المسلم لشخصيته وانخلاع منه من هذا المجتمع الاسلامي، اذا كان بقي لهذا المجتمع ما يستحق ان يسمى بانه مجتمع اسلامي. ولعل من المفيد ان اذكر لكم خلاصه قصه لتعرفوا اثر التشبه يعرفه الكفار وبالاحرى نحن المسلمين نعرف ذلك. كنت مره في قطار الى نظام